نعم الله عنك. يقول هل صح حديث في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس وما معناه؟ هذا فيها حديث يعني بعضهم قواها هو أبو داود وغيره بعضهم قواها وفيها لا تخلو من بعض العلل، لكن ينبغي الإنسان لا يجلس بين الظل والشمس لأن هذه الأخبار تعددت وبعضهم قواها وجاء بأنها مجلس الشيطان، جاء الحكمة بأن هذا مجلس الشيطان.